حدثنا الآن في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وموضوع درس اليوم ما يزال في بيان أحكام الصلاة وفي أهم ما يتعلق بها. حكم الصلاة في الإسلام ما هو؟ الصلاة أليست ركنا من أركان الإسلام؟ قرأنا الأحاديث التي ذكرها الشيخ في الدرس السابق في بيان أن الصلاة أحد أركان الإسلام الخمسة، بني الإسلام على خمس، ومنها الركن الثاني شهادة الأول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة، وذكر الأحاديث التي وردت في ذلك. الآن سنتابع ما أورده الشيخ رحمه الله تعالى في بيان حكم تارك الصلاة، في بيان حكم تارك الصلاة. بدأنا ذلك في اللقاء السابق، وذكر فيه الشيخ رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى عز وجل. هذا حديث متفق عليه، خير البخاري ومسلم والإمام أحمد، ولأحمد مثله كذلك من حديث أبي هريرة. وذكر الحديث الثاني حديث أبي سعيد الخدري قال بعث، نعم، أو حديث أنس، نعم، حديث ابن حديث أبي سعيد أنس، حديث أنس قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدت العرب، فقال عمر: يا أبا بكر كيف تقاتل العرب؟ فقال أبو بكر: إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري قال: بعث علي رضي الله عنه وهو باليمن إلى رسول الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة في رواية بذهبة، فقسمها بين أربعة، رسول الله قسمها بين أربعة، فقال رجل: يا رسول الله اتق الله اتق الله، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: ويلك، أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ ثم ولى الرجل، فقال خالد بن الوليد: يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ فقال: لا، لعله أن يكون يصلي. فقال خالد: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. هذا حديث مختصر من حديث متفق عليه. شاهد فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر بقتل هذا الذي أساء الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يعتبر في حكم المرتد. والمرتد في رواية أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إنه يخرج من ضئضئي هذا قوم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، إلى آخره. ومع ذلك لم يأمر بقتله لأنه احتمال أنه يصلي، لم يثبت عنه أنه لم يصلي، فدل ذلك على أن من لم يصلي يجب قتله كما في الأحاديث الأخرى. ومن يصلي ويقيم شعائر الإسلام الظاهرة فليس للإنسان أو للناس التفتيش عما في قلبه أو ما في باطنه. وحديث ذكر حديث عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلا من الأنصار، وهذا في معنى الحديث السابق، حدثه أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مجلس يساره يستأذنه في قتل رجل من المنافقين. هذا الأنصاري يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يساره، يعني يشاوره سرا في كلام بينهما لم يسمعه أحد الجالسون، فجهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قاله له الأنصاري، فقال: أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ قال الأنصاري: بلى يا رسول الله، ولا شهادة له. قال: أليس يشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى، ولا شهادة له. قال: أليس يصلي؟ قال: بلى، ولا صلاة له. قال: أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم، يعني الذين يصلون. من أظهر شعائر الإسلام ويصلي فلا طريق ولا سبيل إليه، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، إلى قوله ويقيم الصلاة. فهذه الأحاديث فيها دلالة على أن تارك الصلاة يجب قتله، وأن من أقام الصلاة وأقام شعائر الإسلام لا يجوز التعرض له إلا أن يظهر شيئا مما يوجب إلا بحقها، إلا بحق الله سبحانه وتعالى حق الشرع الذي أوجب يوجب قتله من قصاص أو زنا إذا كان محصنا أو غير ذلك. لكن هنا مسألة مهمة جدا ولا بد أن نقف عندها كثيرا وهي مسألة ترك الصلاة. المسلمون في الدنيا كثير، الذين يزعمون ويدعون الإسلام كثير في مختلف أقطار الدنيا، ابتداء من أرض الحرمين وانتهاء بأقصى المعمورة، يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وفي الديانة مسلم. ومن أهم وأعظم وأولى وأشد وأعلى درجة عند الله في شعائر الإسلام بعد الشهادتين إقام الصلاة، وكثير من المسلمين يتساهل فيها، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتجد كثيرا منهم لا يصلي، تجده لا يصلي، وإن صلى صلى فرضا وترك غيره إلى آخره. هذا نوع من ممن يدعون الإسلام، ونوع آخر أسوأ منه وأشد ممن في شهادته أو في مفاقته الشخصية أنه مسلم، ومع هذا يزعم بل ينكر بعض فروض يعني الإسلام ومنها الصلاة. يقول الصلاة يعني ليس لا يتركها مع علمه بوجوبها، بل يقول أمر يعني يجحدون تستكبرون هذا، وثقيل سمعه على يعني على أسماعكم، لكنه موجود في تجريب بعض الناس، في بعض الناس يعني لا يتهاون ويعترف بوجوبها، بل لا يرى فرضيتها، يقول يعني الإسلام يعني خلاص يكفيك شهادة لا إله إلا الله، يكفيك شهادة لا إله إلا الله، أما الصلاة وغيرها إلى آخره هذه لا لست بحاجة إليها. بعض الناس يقول هذا، لا تستغربوا، كثير من الذين يزعمون أنهم مسلمون يقولون ذلك، وبخاصة في طبعا الحمد لله في هذه الديار الغالب على الناس التمسك بدين الله وبشرعه، وفي كثير من بلاد المسلمين، لكنك في بلاد أخرى وفي بعض بلاد المسلمين تجد فئات من الناس وبعض أفراد من الناس يفعلون ذلك. إذن فبأن الناس المسلمون من المسلمين من يمكن بل هو واقع في هذا الزمان وفي غيره من يجحد وينكر وجوب الصلاة. وقد قرأنا وسمعنا يعني طبعا يجحدون بعض الأحكام المقطوع بها يعني المعلومة من الدين بالضرورة في وجوب الصلاة وغيرها. يعني قبل أيام نقرأ عن بعض الشاذات التي لا الله سبحانه وتعالى في الدنيا لعل الله يختم خاتمة، لكنهم في أواخر أعمارهم ويزعمون الثقافة والعلم والمعرفة ويتكلمون الكفر والإلحاد علنا جهارا. فهذا نوع موجود. نحن عندنا هنا في هذا مسألة حكم من جحد وجوب الصلاة، هذا واحد، وهذا وإن كان موجود في المسلمين لكنه أقل عددا من غير الفئة الثانية، وهو الذي يعرف بأنها واجبة ولكنه يتساهل فيها ويقصر ولا يؤديها كسلا. فما حكم هذا النوع وما حكم هذا النوع من المسلمين من الذين يشهدون أن لا إله إلا الله؟ ما حكمه؟ هل هو باق على إسلامه؟ هل هو كافر مرتد؟ وما حكمه إذا كان كذلك؟ هذا الذي وردت فيه الروايات الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيان حكمه، فلنسمع ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب حجة من كفر تارك الصلاة. عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي. نعم، هذا أحد الأحاديث. الشيخ عقد هذا الباب، باب حجة من كفر تارك الصلاة. أهل العلم من المسلمين، أهل العلم لأئمة الإسلام اختلفوا إلى قولين في تارك الصلاة، في من ترك الصلاة تهاونا وكسلا. قلنا تارك الصلاة إما يتركها جحودا ونكرانا، فهذا لا خلاف بين أهل العلم بأنه كافر مرتد، لأن من جحد شيئا مما ثبت من شرع الله مما ثبت بالضرورة ما علم بالضرورة من دين الإسلام، والصلاة من أهم ما علم بالدين بالضرورة، من جحد وأنكر وجوب أو تحريم ما حرم الله، أنكرت وجوب ما أوجب الله، أو أنكر تحريم ما حرم الله مما ثبت عند المسلمين بالضرورة الدليل القطعي الذي يجحد ذلك، فهو كافر مرتد مستتاب إن لم يتوب باتفاق أهل العلم باتفاق المسلمين. لا، هذا النوع الأول. نوع ثاني لا، لم ينكر ولم يجحد الوجوب ولكنه معترف به، لكنه لم يؤدي الواجب. فما حكمه؟ الصلاة يقول هي واجبة ولكنه ما يصلي، صلي يا فلان ما أصلي، ما حكمه؟ أهل العلم اختلفوا فيه، هل هو باق في داخل دائرة الإسلام مسلم حقيقي أو أنه محكوم عليه بالكفر، لأن من أصر على ترك الصلاة تركها إصرارا، يعني واحد قيل له صلي ما لم يصلي وهو يعلم أنها واجبة، واجبة أم واجبة لكنه ما يصلي، هذا مصر على تركها، هذا الذي اختلف فيه أهل العلم، هل يحكم بكفره أو لا يحكم بكفره؟ الشيخ عقد بابا وقال باب حجة، يعني الأدلة التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لتدل على أن هذا الذي يصر على ترك الصلاة أنه كافر وسمى كافر. ما الدليل؟ لا نقول قال فلان من الأئمة الإمام الشافعي أو الإمام أحمد أو الفقيه الفلاني، لا، نحن نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لنسمع ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا. ذكر حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رحمه رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرجل والمرأة، طبعا أن الحكم على الرجال في الأشياء المشتركة العامة حكم، بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة ما دام يصلي فهو مسلم مع شهادة أن لا إله إلا الله، فإذا ترك الصلاة تجاوز الإسلام إلى الكفر، فبين المسلم بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. الحديث صحيح رواه الجماعة، واصطلاح المؤلف الشيخ ابن تيمية مجد الإسلام أو مجد الدين ابن تيمية، إذا قال الجماعة فالمراد به أهل الكتب الستة والبخاري، يعني معهم البخاري ومسلم والإمام أحمد. هنا قال رواه الجماعة كلهم إلا البخاري ومسلم، إذا رواه البخاري والنسائي، إذا رواه النسائي والإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه فالحديث صحيح. الشيخ الشوكاني يقول هذا حديث من الحديث الدلة التي ذكرها الشيخ في هذا المعنى، وسيذكر أحاديث أخرى، حديث بريدة وحديث عبد الله بن شقيق العقيلي وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص، ولكن الشيخ الشوكاني رحمه الله تعالى فصل أقوال أهل العلم والحكم شرحا للحديث الأول، ثم تأتي الأحاديث الأخرى لتتمة الكلام. فيقول الشيخ الحديث يدل على أن ترك الصلاة من موجبات الكفر، طبعا موجبات الكفر كثيرة، يعني أي إذا جحد شيئا معلوما من الدين بالضرورة إذا جحده فهو كافر، إذا ترى إذا أحل أو اعتقد تحليل أو حل شيء محرم ومعلوم حرمته من الدين بالضرورة، فحرمة الزنا وحرمة شرب الخمر وحرمة الربا وحرمة كذا، وأنكر حرمتها فهو وجحد فهو كافر مرتد. وكذلك من موجبات الكفر ترك الصلاة، تركها ولو لم يجحدها، الإصرار على تركها. قال الحديث يدل على أن ترك الصلاة من موجبات الكفر، ولا خلاف بين المسلمين في كفر من ترك الصلاة منكرا لوجوبها، يعني هذا الذي يجحدها يجحد الوجوب ويترك، فهذا لا خلاف بينهم في كفر، إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام أو لم يخالط المسلمين مدة يبلغه فيها وجوب الصلاة. هذا معذور، يعني الذي لم يخالط المسلمين مدة يعني يعرف فيها وجوب الصلاة، أو كان بعيدا قريب أحد بالإسلام يعني أسلم حديثا فلا يعرف أن الصلاة واجبة، فهذا معذور بالجهل. لكن إذا عرف أن الصلاة واجبة أو كان قد عاش في وسط إسلامي في مجتمع إسلامي، والمجتمع الإسلامي معروف أن الصلاة فيه واجبة، فإذا كان غير معذور بهذا العذر فهو كافر باتفاق أهل العلم، وإن كان بعذره يعني بجهله حديث العهد بالإسلام يعني أسلم حديثا ولا يعرف وجوب الصلاة، أو كان بعيدا لا يستطيع لا يصله العلم ومعرفة هذا، فيعذر حتى يبين له الحكم. فإذا بين له الحكم وأصر على جحوده وإنكاره فهو كافر مرتد. قال وإن كان تركها أو تركه لها تكاسلا مع اعتقاده لوجوبها كما هو هذا الشيخ الشوكاني يقول كما هو حال كثير من الناس، فقد اختلف الناس بل اختلف الناس في ذلك. هذا الذي يتركها تكاسلا مع إيمانه ويقينه بأنها واجبة، اختلفوا في هل هو كافر أو ليس كافر، اختلفوا في ذلك. فذهبت ذكر العترة يعني أهل البيت والجماهير من السلف يقول والخلف منهم مالك والشافعي إلى أنه لا يكفر الكفر الخارج من الملة بل يفسق ويكون فاسقا، فإن تاب وإلا قتل حدا. يعني هؤلاء يعني ها يقول أكثر يعني أهل العلم أو كثير من أهل العلم ومنهم مالك والشافعي يقولون هو لا يكفر يعني لا يخرج من الملة ولكنه فاسق، وحكمه أنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل حدا. قتل إيش؟ حدا لا ردة. لاحظ فرق بين من يقول أنه يكفر يعني مرتد وبين من يقول لا هذا ارتكب جرما يستوجب عليه الحد، حد القتل فيقتل حدا. نعم كالزاني المحصن ولكنه يقتل بالسيف. وذهب جماعة من السلف إلى أنه يكفر، وهو مروي عن علي بن أبي طالب، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، وهي الرواية المشهورة الظاهرة وهو المذهب في المذهب الحنبلي مذهب الإمام أحمد. وبه قال عبد الله بن مبارك من كبار التابعين، وإسحاق بن راهوية من كبار المحدثين، وهو وجه لبعض أصحاب الشافعي. فهؤلاء يقولون إنه يحكمون عليه بالكفر لأن الحديث يقول بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. وذهب أبو حنيفة وجماعة من أهل الكوفة والمزني صاحب الشافعي لأنه لا يكفر ولا لا يكفر ولا أو لا يكفر ولا يقتل بل يعزر ويحبس، يعزر ويحبس ما دام شهد لا إله إلا الله، ويحبس حتى يصلي وإلا يستمر في حبسه وتعزيره حتى يؤدي هذا الفرض. هذه ثلاثة مذاهب، لكن سنرى ما هو المذهب الذي تدل عليه الأدلة الظاهرة الصحيحة. احتج الأولون الذين لم يقولوا بكفره وإنما قالوا بفسقه ووجوب قتله حدا، احتجوا بقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا عموم إن الله سبحانه وتعالى قال الشرك لا يغفر إلا طبعا بالتوبة والإسلام، إنما المقصود هنا إذا مات على الشرك فلا غفر له، فهذا مصيره جهنم وساءت مصيره، نسأل الله حسن الخاتمة والسلامة. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما دام يشهد أن لا إله إلا الله ولم يشرك بالله سبحانه وتعالى ويرتكب الذنوب ويترك الواجبات فهو تحت رحمة الله ومشيئته، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. إذن فلا لا، وأما الكافر المحكوم بكفره فمحكوم بأنه خالد مخلد في النار. فيقولون هذه الآية تدل على أن المشرك هو الذي لا يغفر له إذا تاب على شركه، ومن عداه فهو تحت المشيئة، إن شاء غفر له وإن شاء تاب عليه، فلا نحكم بكفر من ترك الصلاة. هذا الذي يقولونه. واستدلوا بما سيأتي في الباب الذي بعد هذا من الأدلة، واحتجوا على قتله. إذن هو لا يحكمون بكفره لكنهم يحكمون بقتله حتى، ما الدليل لهم؟ يقول احتجوا على قتله بقوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله. إذن اشترط لتخلية السبيل أن التوبة وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. وبقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فجعلها غاية يقاتلهم حتى يفعلوا هذا. فإذا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فلا يقاتلوا، وإذا كان لا يقاتلون إذن يعتبرون في دائرة الإسلام أو مسلمون، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. وهذا الحديث متفق عليه. يقول الشيخ وتأولوا قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي معنا حديث جابر بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، تأولوا يعني صرفوا عن ظاهره الذي قال بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، يعني إذا ترك فهو كافر، هذا ظاهر الحديث. تأولوا يعني صرفوه عن ظاهره. بماذا؟ قالوا وكذلك سائر الحديث التي فيها النص على أنه يعني يحكم بكفره، قالوا على أنه مستحق أو يعني مستحق لترك الصلاة عقوبة الكافر، يعني بترك الصلاة يستحق عقوبة الكافر، وعقوبة الكافر في الدنيا ما هي؟ القتل. فيكون هذا هو المقصود المراد. نعم. وهذا يعني وهو القتل، أو أنه محمول على المستحل، يعني أو يحملونه على الذي يتركها وهو مستحل، أو يعني ينكر وجوبها، أو على أنه قد يؤول به إلى الكفر، أو على أن فعله فعل الكفار. يعني هذه كلها احتمالات يؤولون بها ويصرفون بها ظاهر الحديث الذي يقول بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، ظاهره أنه إذا تركها فهو كافر، هم يقولون لا، المراد به أنه كذا، أنه إيش يستحق عقوبة الكافر، أو يخشى أو يؤول إلى الكفر أو كذا. يعني هذه التأويلات، تأويلات تحتاج إلى دليل. يقول الدليل الذي جعلنا نحن قبل شوي في درس الوصول أن الظاهر لا يعدل عنه إلى المرجوح إلا بدليل. الدليل هنا الذي جعلهم يحملونه على غير الظاهر، يقولون هذه الآية التي فيها إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وأحاديث تدل على أن المسلم إذا قال لا إله إلا الله يبقى يكون يحكم بإسلامه. لكن هذا التأويل فيه نظر، فيه نظر. ولهذا قال الشيخ: واحتج أهل القول الثاني بأحاديث الباب، حديث جابر وحديث بريدة الذي سيأتينا، وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي سنسمعها، ومنها يعني يقول سمعنا حديث جابر وسنسمع الأحاديث الأخرى. واحتج أهل القول الثالث الذي نسب إلى الإمام أبي حنيفة من أنه لا يقتل ولا يحكم بكفره، بل يحبس ويعذر حتى يصلي. احتجوا على عدم الكفر بما احتج به أهل القول الأول، وهو قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وعلى عدم القتل بحديث: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث وليس فيها الصلاة. طبعا الثلاثة التي ذكرت هذا الحديث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وهذا يعني ممكن أن يرد عليهم بأنها من الثالث، لأن هذا تارك لدينه، لكن قالوا لا، محمود تارك لدينه المفارق للجماعة، هذا الذي ترك الدين بمعنى أنه ترك الإسلام وجحده. نعم. الشيخ الشوكاني يقول: والحق أنه كافر يقتل، يعني يحكم بكفره ويقتل، طبعا بعد أن يستتاب إذا تاب وإلا. يقول: أما كفره فلأن الأحاديث قد صحت أن الشارع سمى تارك الصلاة بذلك الاسم، وجعل الحائل بين الرجل وبين جواز إطلاق هذا الاسم عليه هو الصلاة، فتركها مقتض لجواز الإطلاق، جواز إطلاق اسم الكفر عليه. ولا يلزمنا شيء، يقول، من شيء من المعارضات التي أوردها الأولون، لأننا نقول: لا يمنع أن يكون بعض أنواع الكفر غير مانع من المغفرة واستحقاق الشفاعة، ككفر أهل القبلة ببعض الذنوب التي سماها الشارع كفرا، فلا ملجئ إلى التأويلات التي وقع الناس في مضيقها. دم من حيث التسمية يسمى كافر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سماه كافر من ترك الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم إيش؟ الصلاة، فمن تركها فقد كفر، كما سيأتي في الحديث وحديث جابر هذا الذي. فإن من حيث أنه يسمى كافر، إذن هو يسمى كافر ويحكم عليه بحكم الكافر وهو القتل. قال: وأما أنه يقتل، نعم، وأما أنه يقتل فلأن حديث أمرت أن أقاتل الناس يقضي بوجوب القتل، الحديث الذي سبق معنا في اللقاء السابق وقرأناها قبل شوي: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة، ويقيموا الصلاة. يعني فجعل غاية الامتداد القتال الكفار بوجوب، يعني إذا أقاموا الصلاة مع الشهادة، فإذا لم يقيموها وجب قتالهم. قال: لاستلزام المقاتلة له، وكذلك سائر الأدلة المذكورة في الباب الأول، ولا أوضح من دلالتها على المطلوب. وقد شرط الله في القرآن التخلية بالتوبة وإقامة الصلاة، إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، في قوله تعالى: وإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فلا يخلى من لم يقم الصلاة. يقول: وفي صحيح مسلم: سيكون عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن أنكر فقد برئ عنقه، أو برئ عنقه وذمته، من أنكر عليه يعني، ومن كره فقد سلم، من كره منهم فقد سلم، ولكن من رضي وتابع فقالوا ألا نقاتلهم؟ يعني يكون أمراء يخالفون في بعض أمور الشرع وكذا إلى آخره، ويرتكبون المظالم وكذا، يقول فمن أنكر عليهم بلا ذمته، ومن كره في نفسه ولم يعارضهم سلم، لأنه إذا كره المحرم يكفي، يعني لأن هذا أدنى درجات الإيمان، فمن لم يستطع فبي قلبي. يقول ولكن، يعني فلا شيء على من كره منهم ذلك، ولكن من رضي وتابع، الذي يرضى بما يفعله هؤلاء الطغاة، هؤلاء الذين ينكرون بعض، يعني يفعلون المحرمات والمنكرات، من رضي وتابع فهو مثلهم. فقالوا ألا نقاتلهم؟ الصحابة يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول إذا حصل هذا من هؤلاء الذين سيأتون ألا نقاتلهم؟ قال لا ما صلوا. هنا الشاهد، لا ما صلوا، في رواية ما أقاموا فيكم الصلاة، مدام أنهم يصلون فلا يجب قتالهم ولا الخروج عليه، ويأمرون بالصلاة، وما وإذا لم يصلوا مفهومه أنه يجب قتاله، فجعل الصلاة هي المانعة من مقاتلة أمراء الجور. وكذلك قوله لخالد في الحديث السابق، الحديث الذي مر معنا، لعله يصلي، إذن فإذا لم يصلي وجب قتله. وحديث لا يحل دم امرئ مسلم الذي استدل به الحنفية القائلين بأنه يحبس ويعذر ولا يقتل ولا يكفر، يقول لا يعارض مفهومه منطوقات صحيحة. نعم، مفهوم هذا الحديث لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، مفهومه أنه إيش؟ يعني منطوقه أنه يحل بالثلاث هذه، ومفهومه أنه بل هو منطوقه لا يحل دمه إلا بالثلاث، وما عدا الثلاث فلا تكون محللة لدمه بل لا يجوز قتله. يقول هذا مفهوم ولا يعارض المنطوقات الصحيحة الصريحة، والمراد بقوله في حديث الباب بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، كما قال النووي إن الذي يمنع من كفره كونه لم يترك الصلاة، فإن تركها لم يبق بينه وبين الكفر حائل. في لفظ المسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، هذا رواية لمسلم قال الشرك وبيّن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. ومن الأحاديث الدالة على كفر تارك الصلاة حديث الربيع بن أنس عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر جهارا. الحديث يعني فيه ذكره يقول الحافظ في التلخيص، وقال سئل الدارقطني عنه فقال رواه أبو النضر وذكر سنده موصولا إلى آخره، فهو مما يستدل به في هذا الباب. وإن كان قال العراقي لم يصح من أحاديث الباب إلا حديث جابر المذكور الذي معنا وحديث بريدة الذي سيأتي، وأخرج ابن ماجه من حديث أبي الدرداء قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم ألا تشرك بالله وإن قطعت وحركت، وألا تترك صلاة مكتوبة متعمدا فمن تركها، من جملة الحديث تتم الحديث فمن تركها متعمدا فقد برئت منه الذمة، ولا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر. لكن هذا الحديث يكون فيه ضعف، ويكفينا الأحاديث السابقة التي ذكرت والتي ستأتي بعد هذا. إذا المسألة فيه هل يحكم بكفره أو لا، رأينا قول أهل العلم وترجيح الشيخ الشوكاني لهذا وبعض الحديث فيه. لكن القائلون بوجوب قتل تارك الصلاة، الجمهور أن نطع من حيث كيفية أن كيف أن يقتل، قال الجمهور أنه يضرب عنقه بالسيف، وقول قيل يضرب بالخشب حتى يموت، والأظهر والأصح أنه يضرب عنقه بالسيف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، إذا ذبحتم أحسنوا الذبحة، يعني فالأصل في إقامة الحدود والقصاص ونحوها أنه يعني مدام المقصود هو إزهاق الروح فليزهق من غير تمثيل، إلا إذا مثل، وهذا مسألة خلاف، وإذا مثل بأحد فمن القصاص أن يمثل به ما لم يكن محرما. واختلفوا في وجوب الاستتابة، والظاهر أن القائلين بكفره وجوب قتله قالوا يجب أن يستتاب، يعطى المهلة يستتاب فإن تاب وإلا قتل، وبعضهم يقول لا يستتاب، إذا أصر وترك فإنه يعتبر مثل من إيش، يعني المسألة من يرى قتله حدا، ومنه من يرى قتله ردة وكفرا، فالذي يرى أنه يقتل حدا يقول لا تقبل توبته. ليش؟ لأن الحدود لا تم التوبة في الحدود لا تمنع الحد. الزاني إذا ثبت عليه الزنا، الزاني المحصن إذا ثبت بإقراره أو بالشهادة الشهود ثم أعلن وأظهر توبته يدرى عنه الحد أو يقام عليه الحد؟ يقام عليه الحد. السارق كذلك إذا أقيم يعني يقول فما دام أن قتله حدا فحتى لو كان تبدأ القتل بينه وبين ربه، لكن في الدنيا يقام عليه الحد. والذين يقولون لا هو قتله كفرا وردة يقوم بكفره وردته فيقتل لأنه كافر مرتد، يقولون في هذه الحال نعطيه المولى والفرصة. هذا ليس حد، إنما هو جزاء عقوبة، عقوبة مرتد، والمرتد يعطى فرصة التوبة فيؤمر بالصلاة ويزجر ويهدد ويعطى فرصة 3 أيام كما عند كثير من أهل العلم، فإن تاب وإلا وإلا. وقيل إنه يكفر هذا الذي يقتل بكفره، فقد حكى جماعة بإجماع على كفره كالمرتد وهو الظاهر، وعندئذ يستتاب. وذكر الشيخ أن الشيخ المحقق ابن القيم ذكر كلاما طويلا خلاصته في هذا أنه العمل بما صح وثبت من الأحاديث التي وصفته بالكفر. لكن هناك مسألة أخرى، هل يحكم بكفره لتركه صلاة واحدة وإصراره على تركها، أو لا بد من استمراره في الترك؟ ظاهر كلام بعض أهل العلم ومنهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه لو ترك صلاة واحدة، ومنهم من قال يعني يقول لك الجمهور نعم الشيخ يقول الجمهور، واختلفوا هل يجب القتل لترك صلاة واحدة أو أكثر. فالجمهور أنه يقتل لترك صلاة واحدة طبعا إذا أصر ولم يفعل، والأحاديث قاضية بذلك لأنها مطلقة من ترك الصلاة. والتقييد بالزيادة على الواحدة لا دليل عليه، الذين قيدوا بأنه لابد أن يعني أخذ وقت أطول لا دليل عليه، لكن في فترة الاستتابة هذه قالوا أنها فترة يعني لابد أن يستتاب. فهل يستتاب لفترة 3 أيام أو لفترة ما بين الفرضين؟ الذي يقول أنه يحكم بكفره وقتله لترك فريضة واحدة، الفاصل بينهما أنه ما بين هذا الفرض إلى الفرض الثاني، إذا انتهى وقت الفريضة الثانية أو ضاق وقتها يعني لم يبقى إلا وقت أدائها، عندئذ يعتبر انتهت مدته فيقتل. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إذا دعي إلى الصلاة فامتنع وقال لا أصلي حتى خرج وقتها وجب قتله. وهكذا حكم تارك ما أيضا، ومسألة أخرى حكم تارك ما يتوقف صحة الصلاة عليه، يعني من ترك الوضوء أو الغسل أو استقبال القبلة الواجبات، الذي يترك هذه ذريعة هذه إلى ترك الصلاة، لأن الذي يترك استقبال القبلة أصلي أصلي استقبل استقبل القبلة هذا صلى؟ لا لا ما صلى، إذا فهو حكمه حكم من لم يصلي مباشرة، إلى آخر ما ذكر من الشروط صحة الصلاة. وعن بريدة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، رواه الخمسة. نعم الحديث هذا صريح هنا في أن يعني تارك الصلاة كافر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بريدة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، صريح في الحكم بكفره. حديث رواه الخمسة يعني الأئمة الأربعة أصحاب السنن الترمذي أبو داود النسائي ابن ماجه والإمام أحمد. والحديث صححه النسائي والعراقي ورواه ابن حبان والحاكم، وهو يدل على أن تارك الصلاة يكفر، لأن الترك الذي جعل الكفر معلقا به مطلق عن التقييد، وهو يصدق بمرة لوجود ماهية الترك في ضمنها. والخلاف في المسألة في التصريح بما هو الحق فيها قد تقدم يعني أنه ظهر له القول بأنه يكفر. نعم. وعن عبد الله بن شقيق العقيلي قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، رواه الترمذي. أيضا هذا مفاده مثل ما يفيد الأول، لا يرون، وهذه الرواية أو هذا اللفظ لا يرون وكانوا يفعلون أو كانوا يتركون يعني به صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كانوا صحابة، إذا كان الصحابة يفعلون شيئا أو يقولونه أو يتركونه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مما لا يدرك بالعقل فهو في حكم المرفوع الذي أقرهم عليه أو سمعوه أو رأوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما يقول كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، فهموا ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو مثل الحديثين السابقين في دلالة. نعم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة يوما فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة. وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. رواه أحمد. نعم، هذا الحديث من حيث صحته حديث حسن استدل به، يقول الشيخ: أخرجه الطبراني في الكبير والأوسط، وقال في مجمع الزوائد، الهيثمي في مجمع الزوائد قال: رجال أحمد ثقات. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد، وفيه دلالة على أن المصلي إنما ينتفع بصلاته إذا حافظ عليها، فإذا تركها ترك شيئا منها فحكمه كما قال في الحديث: نعم، من لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة. وأشد من هذا كله ما قال فيه صلى الله عليه وسلم: وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف، هؤلاء من أشد الناس عذابا يوم القيامة. فلما يعني ذكر أنه يصحبهم دل ذلك على أنه يعني حكمه حكمه. نعم، قوله وكان يوم القيامة، الشيخ يقول: قوله وكان يوم القيامة مع قارون إلى آخر الحديث يدل على أن تركها كفر متبالغ، كفر ليس كفر مثل كفر هؤلاء الذين هم أشد الكفرة، لأن هؤلاء المذكورين هم أشد أهل النار عذابا، وعلى تخليد تاركها في النار كتخليد من جعل معهم في العذاب. فيكون هذا الحديث مع صلاحيته للاحتجاج مخصصا لأحاديث خروج الموحدين، وقد ورد من هذا الجنس شيء كثير في السنة، ويمكن أن يقال مجرد المعية والمصاحبة لا يدل على الاستمرار والتأييد لصدق المعنى اللغوي فيه. يعني هو ظاهره الوعيد الشديد وذكر أنه يعذب كما يعذب هؤلاء، لكن فيما يظهر لا كما يقول الشيخ أنه ظاهره أنهم مخالدون مخلدون، لا، بل هناك تخصيص له، الموحدون يخلد. وردت أحاديث وسيأتي بعضها في الباب الذي يأتي. نعم. باب: حجة من لم يكفر تارك الصلاة ولم يقطع عليه بخلود في النار ورجى له ما يرجى لأهل الكبائر. عن ابن محيريز أن رجلا من بني كنانة يدعى المخدجي سمع رجلا بالشام يدعى أبا محمد يقول: إن الوتر واجب. قال المخدجي: فرحت إلى عبادة بن الصامت فأخبرته، فقال عبادة: كذب أبو محمد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، من أتى بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وقال فيه: ومن جاء بهن فقد انتقص منهن شيئا استخفافا بحقهن. نعم، الشيخ المجد رحمه الله تعالى إنما ذكر أقوال العلماء أو أشار ويعلم أقوال العلماء في هذه المسألة، منهم من يكفر تارك الصلاة تساهلا، ومنهم من لا يكفره ويرجو له المغفرة. كل منهم أخذ بأدلة وردت صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالأحاديث التي رأيناها صريحة في الحكم بكفره. وهذا الباب الذي عقده الشيخ باب حجة من لم يكفر تارك الصلاة ذكر فيه الأحاديث التي فيها إشارة إلى أنه لا يحكم بكفره، ولكنه ارتكب كبيرة معرض للعقوبة أو لأن يتجاوز الله عنه ويغفر له. ومنها هذا الحديث، الحديث فيه قصة هذه التي سمعتموها، كان رجل من الشام قال له أبو محمد يقول إن الوتر واجب، فساق الحديث على أن الوتر ليس بواجب، أنه لما قال فرحت إلى عبادة ابن الصامت الصحابي رضي الله عنه فأخبرته، فقال عبادة: كذب أبو محمد هذا في قوله إن الوتر واجب. وطبعا الكذب هو الإخبار بغير الواقع، فقوله قول هذا الراوي أو هذا الرجل الذي يسمى أبو محمد الشامي وهو ليس من الصحابة إن الوتر واجب، يعني كونه ينسب ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا الصحابي ليس بصحيح. ليش؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات، وذكرها خمس صلوات كتبهن الله على العباد، من أتى بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. شاهدوا في هذا الحد هنا، من لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء إذا فهو داخل تحت المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. حديث من حيث صحته فيه كلام، لكنه يعني يمكن أن نحتج به، ولهذا لا بد أن نذكر ما ذكر الشيخ من حيث روايته. الشيخ الشوكاني يقول أخرجه أيضا مالك وابن الموطأ وابن حبان وابن السكن، قال ابن عبد البر هو صحيح ثابت لم يختلف عن مالك، بل لم يختلف عن مالك فيه. ثم قال والمخدجي مجهول لا يعرف إلا بهذا الحديث، واستغربوا هذا الكلام من ابن عبد البر، كيف يقول الحديث صحيح لم يختلف فيه عن مالك ومع أنه يحكم على أحد رواته بأنه مجهول؟ يقول قال الشيخ تقي الدين القشيري انظر إلى تصحيحه لحديثه مع حكمه بأنه مجهول. إذا كان المخدجي هذا مجهول أحد رواة الحديث فالحديث ليس بصحيح، لأنه من شروط الحديث الصحيح أن يروي العدل الضابط عن مثله إلى من أول سند إلى منتهى، وإذا فيه مجهول لا يدرى هل هو عدل ضابط أو لا، ففي الحديث في صحته نظر. وقد ذكر ابن حبان، ذكره ابن حبان في اتفاق، إذن خرجت الجهالة مدام أحد النقاد الحديث ذكره في الضفات، يعني إذا فهو مختلف فيه أو فيه من يعلمه يعرفه. ولحديثه شاهد من حديث أبي قتادة عن ابن ماجه من حديث كعب بن عجرة عن أحمد رواه أبو داود أيضا، وعن الصنابحي قال زعم أبو محمد أن الوتر واجب فقال عبادة بن الصامت وساق الحديث. والمخدجي مذكور في هذا الإسناد هو بضم الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح الدال المهملة ثم جيم بعدها ياء النسب، قيل اسمه رفيع. وأبو محمد المذكور هو مسعود بن أوس بن زيد بن أسوم ابن زيد بن ثعلب بن عثمان بن مالك بن نجار، وقيل مسعود بن كذا وذكر اسمه، وقد عده الواقدي وضائفة من البدريين ولم يذكره ابن إسحاق فيهم إلى آخر ما ذكر. شاهدوا فيه أن هذا المخدجي منهم من قال إنه مجهول ومنهم ذكره في الثقات، فالحديث يعني مما يستدل أو يمكن أن يتقوى بالشاهد الذي ذكر من حديث أبي قتادة عند ابن ماجه. وفي نهاية يعني في سياقه يقول الشيخ الشوكاني والحديث ساقه المصنف للاستدلال به على عدم كفر من ترك الصلاة، لأنه قال من لم يأتي بهن فهو تحت مشيئة الله إن شاء فليس له عهد عند الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، وعدم استحقاقه للخلود في النار لقوله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. يقول الشيخ الشوكاني وقد عرفناك في الباب الأول أن الكفر أنواع، منها ما لا ينافي المغفرة ككفر أهل القبلة ببعض الذنوب التي سماها الشارع كفرا، وهو يدل على عدم استحقاق كل ذلك للصلاة للتخليد في النار، قوله استخفافا بحقهن هو قيد للمنفي لا للنفي إلى آخر. نعم. الحديث الثاني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة المكتوبة، فإن أتمها وإلا قيل انظروا هل له من تطوع، فإن كان له تطوع أكملت الفريضة من تطوعه، ثم يفعل بسائر الأعمال المفروضة مثل ذلك. رواه الخمسة. الحديث ذكره الشيخ في سياق ماذا؟ بيان حجة ودليل من يقول إن تارك الصلاة لا يحكم بالكفر. فنسمع نص الحديث. يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة المكتوبة، فإن أتمها وإلا انظروا هل له من تطوع، فإن كان له تطوع أكملت الفريضة من تطوعه، ثم يفعل بسائر الأعمال المفروضة في ذلك. شاهد فيه معنى أن من أتى بصلاته ناقصة، إذا نقص في المفروضة فإنها تتمم من النافلة. هل هذا ظاهر يعني ترك بعضها إصرارا، أو مفاده أنه مثلا تساهل فيها أخرها عن وقتها، يعني لم يخشع فيها الخشوع المطلوب، كذا محتمل لهذا ولهذا. ولهذا سيذكر الشيخ يقول هذا يشمل من ترك بعضها ومن قصر في بعض أوصافها، لكن الظاهر أن هذا خاص أو مقصود به من ترك بعض صفاتها وليس من ترك بعض ذاتها، بعض الفرائض منها، بعض فروضها. يقول من حيث وش صحة الحديث، الحديث أخرجه أبو داود من ثلاث طرق وكلها لا مطعن فيها. إذن الحديث فيه يعني مما يحتج به. نعم، وذكر له شواهد دلالته. يقول الحديث يدل على أن ما لحق الفرائض من النقص كملته النوافل، وهذا مهم جدا أيها الإخوة. يعني أن بالنسبة للنوافل ينبغي الإنسان أن يحرص على النوافل، لأنه ليس لأن يعني لأنها تجبر ما ترك نهائيا من فرائض، لا، هذا محل خلاف، والظاهر أنه ليس مقصود، إنما تجبر ما ترك من يعني طمأنينة وخشوع ويعني استكمال لها. وكما هو معلوم وقد ورد في الحديث أن الشيطان يختلس من صلاة ابن آدم بقدر ما يستطيع إلى أن لا يبقى معه إلا العشر، إلى العشر. فهذا النقص الذي يختلسه من صلاته يكمله من نوافل. وأورده المصنف في حجج من قال بعدم الكفر، لأن نقصان الفرائض أعم من أن يكون نقصا في الذات، يعني بترك بعضها أعم، هذا ظاهر الرواية، وهو ترك بعضها، أو في الصفة وهو عدم استيفاء أذكارها وأركانها وجبرانها بالنوافل ومشعر بأنها مقبولة مثاب عليها، والكفر ينافي ذلك. يقول الشيخ: وقد عرفت الكلام على ذلك فيما سلف، وأن المقصود هنا ترك في الصلاة في الأوصاف وليس في الذات. ثم أورد من الأدلة ما يعتضد به قول من لم يكفر تارك الصلاة، وعقبه بتأويل لفظ الكفر الواقع في الأحاديث. قال: ويعضد هذا المذهب عمومات. ما هي؟ ويعضد هذا المذهب عمومات، منها ما روي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. متفق عليه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومعاذ رديفه على الرحل: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك، يا رسول الله وسعديك، لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثة. ثم قال: ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار. قال: يا رسول الله، أفلا أخبر بها الناس فيستبشروا؟ قال: إذن يتكلوا. فأخبر بها معاذ عند موته تأثما، أي خوفا من الإثم بترك الخبر به. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله. من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. رواه البخاري. وقد حملوا أحاديث التكفير على كفر النعمة أو على معنى قد قارب الكفر، وقد جاءت أحاديث في غير الصلاة أريد بها ذلك. نعم، هذه الأحاديث العامة التي أوردها الشيخ تؤيد قول القائلين بأن المراد بالكفر وصف تارك الصلاة بالكفر، المراد به ليس كفر الملة أو الكفر الخارج من الملة، وإنما هو المعصية الكبرى. يعني يقول ليه؟ لأن هذه الأحاديث العامة تقول طبعا الكافر الخارج من الملة خالد مخلد في النار، ها؟ وهذه الأحاديث تخالف هذا المعنى، وتقول يعني حديث عبادة بن الصامت، بل حديث معاذ، ناخذ حديث عبادة أولا، يقول: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. طبعا ليس معنى هذا كما يقول المرجئة إن الإيمان وشهادة لا إله إلا الله تكفي ودخل الجنة ولا حساب على عمل، لا، وإنما المقصود أنه سيدخل الجنة، يدخل الجنة، لكن بعد أن يحاسب ويعاذب ويحاسب على ما ترك من الواجبات وما ارتكب المحرمات، للأدلة الأخرى الدالة على ذلك، ومنها الأحاديث التي حكمت بكفر تارك الصلاة. وحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ومعاذ رديفه، حديث مشهور، يعني حديث من المبشرات، هذا الحديث من المبشرات لا شك، يعني يقول، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ لبيك، قال معاذ: لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثة. ثم قال: ما من عبد، في حديث طويل، ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار، يعني حرمه، حرم خلوده العلم، يعني خلوده. قالوا: يا رسول الله، أفلا، قال معاذ: أفلا أخبر بها الناس فيستبشروا؟ قال: إذن يتكلوا. فأخبر بها معاذ الثمن، يعني خشية الإثم. هذا فيه إشارة إلى أن من مات على عقيدة التوحيد فهو مرجو له عدم الخلود في النار، عدم الخلود في النار. وعن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعتي لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. وهذه الشفاعة الخاصة هي شفاعة من إيش؟ ها، شفاعته في أمته، ها، خاص، نعم، لا، هذه ليست شفاعة فصل القضاء، شفاعة فصل القضاء هذه عامة لجميع الأمة، شفاعة في يعني إخراج من، أو في عدم دخول النار ممن يستحقها من هذه الأمة، أو إخراجه منها بعد دخوله فيها. نعم. وعنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي. لهذه العمومات حملوا أحاديث الحكم بالكفر، هي الذي يقول بين المرء والكفر ترك الصلاة، ومن ترك العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ومن تركها فقد كفر إلى آخره. قالوا: المراد بالكفر هنا كفر النعمة وحصول المعصية الكبرى التي يستحق عليها العذاب، لكنه بين رجاء، يعني بين أن يغفر له إن شاء غفر الله له وإن شاء عذبه. ثم روى ابن مسعود، نعم، فروى ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا، وليتبوأ مقعده من النار. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. رواه أحمد ومسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان عمر يحلف وأبي فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من حلف بشيء دون الله فقد أشرك. رواه أحمد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مدمن الخمر إن مات لقي الله كعابد وثن. رواه أحمد. انتهى كلام المصنف. كلام المصنف رحمه الله تعالى الذي أعقب به الأحاديث الخاصة بالصلاة ذكر فيها أحاديث حكم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر فيها أن من فعل مثل هذه الأفعال أو هذه الأفعال فهو محكوم بكفره، ليبين على أن الحكم بكفر تارك الصلاة عند القائلين بعدم كفره محمول على معنى آخر. فيقول حديث ابن مسعود: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قتاله كفر، هذا عام، يعني كون المسلم يقاتل المسلم سواء كان فئتان أو أفرادا، قتال المسلم حكم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه كفر. ومعلوم على أن باتفاق أهل العلم على أن من قاتل مسلما، بل من قتل مسلما متعمدا، لا شك أنه ارتكب جرما عظيما، والله سبحانه وتعالى قد حكم بتخليده في النار. ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، أو أليما كمان عظيما. نعم. لكنه بإجماع المسلمين لا يخرج عن الإسلام بل هو مسلم وإن كان موعد بهذا العذاب الشديد. فهذا دلالة على أن يعني وصفه وصف تارك الصلاة بالكفر يحمل على غير الخروج من الملة غير الكفر المخرج من الملة. وكذلك حديث أبي ذر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس من رجل دعي أو ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر. فقد حكم على من ادعى النسب ليس يعلمه أنه ليس نسبه حكم عليه بالكفر. فهل هذا كفر ملة؟ يقولون هذا مثل ذلك يحكم بأن المقصود به معنى غير كفر الملة. ومن ادعى ما ليس له فليس منا ومن ليس من المسلمين فليس من لم يكن مسلما فهو كافر. والمراد يعني فهذا أصلح في النفي عن الملة لكن حملوه على الوعيد الشديد على أنه وعيد شديد وليس المراد به الخروج من الملة. نعم حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت فجعل هاتين الخصلتين كفر ولكن ما من طعن في نسب أحد لم يحكم بخروجه من الملة وإن كان الحديث حكم بكفره. إذا فالمقصود بالكفر هنا معنى كفر دون كفر. نعم كذلك حديث ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مدمن الخمر إما تلقي الله كعابد وثن. هذا من باب التمثيل أنه يعذب عذابا مثل عابد الوثن وعبد الوثن كافر. مجموع هذه الأحاديث تفيد على أن إطلاق لفظ الكفر لا يقصد به الإخراج من الملة وإنما يقصد به عظيم الذنب أو استحقاق عقوبة الكافر كما قال القائلون بأن تارك الصلاة كسلا لا نحكم بكفره بخروجه من الملة ولكن نحكم بعصيانه وفسوقه وحاجته وأنه ارتكب إثما عظيما وإن كان الأولون أخذوا بصريح اللفظ في هذا. الشيخ الشوكاني يؤكد ما سبق أن ذكره يقول وأقول أطبق أئمة المسلمين من السلف والخلف والأشعرية والمعتزلة يعني سواء حتى الفرق التي يعني خارج عن السنة والجماعة وغيرهم أن الأحاديث الواردة بأن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة الأحاديث الواردة التي فيها أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة مقيدة بعدم الإخلال بما أوجب الله من سائر الفرائض وعدم فعل كبيرة من الكبائر التي لم يتب فاعلها منها عنها وأن مجرد الشهادة لا يكون موجبا لدخول الجنة فلا يكون حجة على المكروه. هذا كلام الشيخ لكن يعني كون هذا أنه يعني أن كلمة لا إله إلا الله غير موجبة لدخول الجنة فيها نظر لأهل العلم. لماذا؟ لأن يعني ليس هناك فرق بين من يقول إن من فعل كبيرة من الكبائر ومات عليها ولم يتب منها فإنه معرض للعقوبة لعقاب الله وقد يغفر الله سبحانه وتعالى عنه إذا لم يغفر الله ويتجاوز عنه فسيدخل النار ولكن لأنه مؤمن نشهد أن لا إله إلا الله مهما جلس في النار مكث فيها بشهادة أن لا إله إلا الله سيخرج من النار سيخرج. فليس معنى ذلك أنها تمنعه لم يقل أحد أنه تمنعه من دخول النار إنما قالوا أن يعني لا تخلد لا يخلد في النار كما يخلد الكافر. هذا الذي يظهر من مجموع الأحاديث التي وردت والنصوص التي وردت. لكنهم يقول ولكنهم اختلفوا في خلود من أخل بشيء من الواجبات. هو الشيخ يعني يقول لا إله إلا الله لا تمنع من دخول النار ولكنها تمنع من الخلود فيها باتفاق أهل العلم ولكنهم اختلفوا في خلود من أخل بشيء من الواجبات أو قارف شيئا من المحرمات في النار مع تكلمه بكلمة الشهادة وعدم التوبة في ذلك. فالمعتزلة عاد كما هم معروف مذهبهم أنهم حكموا بتخليد من مرتكب الكبيرة وهذا مذهب خاطئ هذا مذهب يعني خطأ ليس بصحيح. وجمهور أهل العلم جمهور أهل السنة قالوا أنه تحت مشيئة الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. قال يقول الشيخ بعد أن ذكر يعني في المسألة الاعتقادية هذه مسألة مرتكبة كبيرة يعني المسألة من مسائل العقيدة مرتكبة كبيرة سواء ارتكب محرما أو ترك واجبا، وهذا من الكبائر، ما حكمه؟ أهل السنة والجماعة يقولون هو تحت المشيئة، إن شاء الله سبحانه وتعالى غفر له، هذا إذا تاب، إذا مات قبل أن يتوب. أما إن تاب فمن تاب من الذنب فمن كمن لا ذنب له. ما إن تاب إن مات وهو مصر على ما فعله من الكبيرة ولم يتوب منها فهو تحت، ما دام يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يعني يشهد شهادة خالصة من قلبه، فهو تحت مشيئة الله. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة، فلا يكفر، فلا يخلدونه في النار بسبب المعصية. يقول النووي بالنسبة لمذهب السلف، ويمكن الجمع بين الأدلة بأن يقال بالمراد باستحقاق الجنة أنه لا بد من دخولها لكل موحد، وأما يعني إما معجلا معافى إذا غفر الله له وتجاوز عنه ودخل في دخله في رحمته، وإما مؤخرا بعد عقابه، يعني إذا أراد الله أن يعاقبه بقدر ما صنع من الذنب كما بحكم الله بعدله وحكمته سبحانه وتعالى ثم يخرجه من النار إلى الجنة. والمراد بتحريم النار تحريم الخلود، هذا جمع بين الروايات التي فيها ظاهرة التعارض. يقول حوكيا بل وحكى ذلك النووي، حكى ذلك عن القاضي عياض وقال إنه هذا القول في نهاية الحسن. نعم، فهم وفقه للنصوص الشرعية الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعدم ضرب بعضها ببعض وتعارضها. يقول ولا بد من المصير إليه إلى التأويل، يعني إلى هذا التفسير لما ورد في نصوص الكتاب والسنة بذكر كثير من الواجبات الشرعية والتصريح بأن تركها موجب للنار، وكذلك ورود النصوص بذكر كثير من المحرمات وتوعد بفعلها بالنار. وأما الأحاديث التي أوردها المصنف في تأييد ما ذكره من التأويل فالنزاع فيها كالنزاع في إطلاق الكفر على تارك الصلاة، وقد عرفناك أن سبب الوقوع في مضيق التأويل توهم الملازمة بين الكفر وعدم المغفرة، يعني الذي توهم أن هناك من حكم بكفر أنه لا يقبل له، يعني أراد أن يتأول كلمة الكفر إلى معنى آخر، وليس بينهما كما يقول تلازم. نعم، وليست بكلية كما عرفت، وانتفاء كليتها يريحك من تأويل ما ورد في كثير من الأحاديث منها ما ذكره المصنف ومنها ما ثبت في الصحيح بلفظ لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وحديث أيما عبد أبقى من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم، وحديث أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، وحديث من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها، يعني عادت إليه. وكل هذه الأحاديث في الصحيح، وقد ورد من هذا الجنس أشياء كثيرة. ونقول من سماه رسول الله